السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، ثم إنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال: ادعي الله لهم بالهداية. الدعاء بالهداية مطلب، عفوا عليك أن تذكريهم بالله، وعليك أن تستنى عليه بس أكمل يا أختي خلاص. يا أختي اصبر علي، جاوبك على سؤالك. الذي نملكه لأبنائنا وبناتنا التوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة مع الدعاء بالهداية. وكان هنا إذا السلام عليكم، ثم إذا لم يستجيب، إذا لم يستجب الولد ولم تستجب البنت، إذا لم يستجب الولد ولم تستجب البنت، فلا علينا ماذا نصنع؟ فإن الله هو الهادي الذي يهدي إلى سواء السبيل، ومن يضلل الله فلا هادي له. ويا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هل من يسحب على وجهه إلى النار هم الكفار فقط؟ هناك من يدخلون النار من أهل الإسلام الذين غلبت سيئاتهم حسناتهم، كما ورد في حديث المفلس: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، يعطى هذا من حسناته، هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لماذا دفن الشيخ ابن تيمية في مقام الصوفية؟ والله لا أعلم شيئا مما تقول، لا أعلم أين دفن ابن تيمية، ولا تعنيني هذه المسألة. ما يعنيني أين دفن ابن تيمية، ولا أدري ولا أعلم سندا لهذا. السلام عليكم. ففي شاب يريد الزواج بفتاة، لكن أمها تقول: ذهب السؤال عنه. السلام عليكم. صدق الله يوفقنا وإياكم. الله يوفقكم جميعا يا رب ويسددكم. والله أنت بذلت وأديت ما عليك، وطن نفسك على الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. خلاص أنت ذاكرت وبذلت ما عندك وأديت ما عندك من جهد، الموفق لكل خير هو الله، فعليك أن توطن نفسك تكون راضيا عن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله إن وفقت اسجد لله شكرا، إن ابتليت إن لله وإن إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. بس وطن نفسك على كل الأحوال تكون راضيا عن الله سبحانه. بارك الله فيك. حمام برج طائر هل ينقذه ويذبحه ويأكله أن يتركه يموت؟ لا، إذا ذبحته أفضل من أن تتركه يموت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعني هي آلة الطباعة هذه الكلية؟ أيوة. أنت موظفة؟ يعني هل مسموح لك أنك تصوري بها أشياء يسيرة معفون عنها، ورقة ورقتين درجة العرف على السماح فيها، لكن أشياء كثيرة إذا كان نظام الكلية يسمح لك بذلك فعلت، وإن لم يسمح لك بذلك ادفع قيمة التصوير. ماشي ماشي، يبقى استهلاك المكنة تدفع لهم أي فلوس أو تشتري حبرا أكثر من استعمالك. شكرا. طب وكيف الحالة دي الكهرباء عادي؟ أنا عوض كله الكهرباء والورق والحبر في مبلغ يشترى به حبر أكثر بس. ولو الضرورة تقدر بقضيها. بارك الله فيك. شخص يعمل في محطة مياه وفيها أحواض كبيرة مفتوحة يسقط فيها حمام برج طائر، خلاص قلنا خلاص هذا يذبحه بدل من أن يموت. جزاك الله خيرا دكتور عبد الرحمن. الوكيل الذي أخطأ وأخرج الزكاة لغير مستحقها لا إثم عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت طيب، تفضل. طيب مولانا. تفضل. دخل في صلاة الجمعة وصلى خطبة الجمعة، وعند الإقامة لا واحد يصلي إمام ثاني، خرج من المسجد. خالف السنة. خالف السنة. خالف السنة بس يعني؟ لا، وأثم لترك الجمعة. الجمعة كده تحسبش ليه؟ ما هو ما صلى لم يصليها. كيف؟ جزاك الله خير. السلام عليكم. ما حكم البقاء مع زوجي أحيانا يلتزم بالصلاة وقاطع لوالدي والطلاق صعب على الزوجة؟ يجوز ما دام ليس بتارك للصلاة بالكلية. المسجد الذي بجوار البيت يقيم فيه صلاة فجر بعد أذان خمس دقائق، هل يجوز أن أذهب في ركعة الثانية حتى يكون مر عشر دقائق؟ لا، صلي معهم وبعد ذلك صلي الفجر. إذا كانوا يصلون قبل دخول الوقت صلي معهم تكون لك نافلة، وبعد ذلك صلي الفجر والله يتقبل. هل يجوز تعليم الأطفال القرآن بدون أخذ إجازة؟ نعم يجوز إذا كنت متقنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت الشيخ عايز حضرتك تفسير بس في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قلت المرأة الودود الولود، ومعنى ذلك المرأة تزوج الودود الولود. نعم، ده معايا حضرتك. خلاني أسمعك. قال قلت المرأة لا لا لا لا لا عفوا عفوا ليس هكذا، إنما هذا حث على الاستكثار من النسل، لا يعني في لا تلازم بين الودود والولود، ممكن تكون ودود لكنها غير ولود، ممكن تكون ولود لكنها غير ودود، لكن إذا اجتمعت في المرأة الصفتان أنها ودود وولود فهي أفضل من غيرها. أنت نفسك يا أختي تسمعيني، إذا تقدم لك رجل عقيم تقبلينه؟ لا أنا أسأل سؤال يعني افترضي أنت كأية فتاة ويعني ليست بك إعاقة، وتقدم لك شخص وقال لك إنه عقيم ولن تلدين منه، هتقبليه ولا تطوق نفسك للذرية؟ الأمر إذا انعكس. بعد طلوع الشمس بنحو من 10 دقائق إلى قبل الظهر بنحو من 10 دقائق. سمعت. لا يجوز، لأن ظلم سائر الذرية وسائر الورثة عموما. ما حكم العمل في مصنع أرضية يقوم بغش المنتجات بتقليل جودة المنتج عن المكتوب على اللبوات لزيادة الربح؟ لا يجوز لك العمل فيه، انصحهم وإلا بلغ فيهم المختصين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا الشيخ مصطفى. نعم. الله يبارك في عمرك، الله يحفظك رب العالمين. وياك. أنا عندي سؤال بس شوية، أنا فاتحة بتفرج على حضرتك. أنا مثلا معايا 500,000 جنيه. فالدكتور لحد عنده يعني تاجر يبيع أدوات منزلية. فقلت له شغل بند. المبلغ مع الربح. المبلغ مع الربح. لأن الربح متولد من المبلغ. نعم. الربح متولد من المبلغ، فالزكاة على المبلغ مع الربح. المبلغ والربح. أيوه. مع الربح. المبلغ والربح 300,000 كسبوا 50,000 تزكي على 350,000. إذا المكسب على المكسب والربح. أيوة الأساس. على الأساس مع الربح. يعني رأس المال قصدك رأس المال مع المكسب. أيوة. يعني مثلا أنا مديله 100,000 والربح مثلا 10,000، أزكى على 10,000 وعلى 100,000، صح ولا أنا غلطانة؟ أي نعم، على 10,000 وال 100,000، ماشي. أيوة جزاك الله خير. وياك. هل يجوز أكل طهاه من هم من أغير الكتاب؟ الطهي يختلف عن الذبح، يجوز. السلام عليكم. الله يجزاك شيخنا الحبيب. اتفضل. نفع الله بكم شيخ. وبكم. ماشي يا شيخنا، امرأة تزعم بنتها مريضة نفسيا ويعني أتعبتها في أمور التربية وكده، وهي أصلا أمها منفصلة عن أبيها. هي بتسأل الآن، هي خلاص يعني ما عادش في طاقتها إن هي تقدر تسيطر عليها وكده، زي على طول شاب شادي. أمها أمن. السؤال يا شيخنا، هل يجوز بقى إن هي توديها مثلا مصحة نفسية وكده؟ يجوز. إذا لم يكن هناك سبيل إلا هذا جاز. سمعي. ما أدري أين يباع في السعودية الكتاب، يا لا أدري، أن بعد عهدي في السعودية من زمن الكورونا. أدري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جليل. تفضل. سؤال الأول، كنت لو واحد عنده ظروف شغله إن هو مثلا في صلاة الفجر وينام ويصحى بعد الظهر، هو مش عايز تروح عليه صلاة الظهر، هل ينفع يصلي الأوضة؟ نعم يجوز للشخص أن يصلي صلاة الضحى إذا كان من عادته أن يصليها، يجوز له أن يصليها إذا فاتته، ودل على ذلك قول الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي من فاته ذكر أو فاته طاعة أو فاته أن يقدم شكرا يقدم في وقت. والحديث الآخر من نام عن صلاة أو نسيها أو نكره فأي صلاة كانت فليصليها إذا ذكرها. فجائز أن أصليها بعد التوقيت. جائز الله يستر عليك. السؤال الثاني كنت بسأل لو واحد وعنده مثلا مشوار مهم جدا وخايف أن الصلاة تفوته فينفع يعمل يصليها جمع تقديم ولا ما ينفعش؟ مثل للصلاة التي تسأل عنها. اذكر مثالا. أيوة عفوا صلاة إيه بالضبط؟ صلاة إيه؟ ما لا يصلح أن تصلي المغرب قبل وقته. لا يجوز في صلوات لا يجوز أن تصلي قبل وقتها، لا يجوز أن تصلي الفجر قبل وقتها ولا الظهر قبل وقتها. العصر ممكن تجمع جمع تقديم مع الظهر، المغرب لا يجوز أن تصلي قبل وقتها، العشاء ممكن تجمع. بين لي الصورة، بين لي الصلاة التي تسأل عنها، صلاة ماذا؟ أي فريضة؟ العشاء جمع تقديم عند الضرورة. حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء سبعا وثمانيا من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر. قيل لابن عباس لعله أراد ألا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك، فجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء عند الضرورات القصوى جائز، والله أعلم. السلام عليكم. نعم تفضل. استفسر. شركات بتقدم خدمة نقطة. في شركات بتقدم خدمة نقطة. يعني يجي لنا شركات يقول لنا ده ممكن نوقف العمل. طيب. فبيجي العميل يقول لنا عايز اوقف، فبقول له في توقيت مثلا على سبيل المثال شركة دي. فبيجي لي البيانات بتاعته وانا بكتب بيانات دي للشركة. فالشركة دي بتعمل استعلام على العميل ده. لو قلت له التوقيت دي هم اللي بيوقفوه. وهم بياخدوا من عندنا الموبايل كاش. هم يشترون منك ولا من الذي يشتري منك؟ هم يعني هم ما بيشتروش مني، هم بيخلوني انا اسلم الجهاز للعميل وبعد كده بيجي يديني كمان الجهاز بعدها باسبوع. هم مش تجار اصلا، هي شركه توقيت، شركه بتقسط. لا لا مش شركه بتقسط، هي شركه لا تمتلك السلع زي البنك. تمام. هي شركه لا تمتلك السلع، فلا فلازم من تملك السلع قبل بيعها، لا بد أن يتملك السلع قبل أن يبيعوها. وأنا طلبت منهم إن هم يجي العميل يستلم الجهاز يبعث لي مندوب الشركة بتاعتهم يحدثني على الجهاز الأول وبعد كده يسلمه للعميل. هيجوز ولا لا يجوز؟ لا بدون تواطؤ، هم يشتروا منك على سنة الله ورسوله بعدين يتصرفوا كما يشاءون. السلام عليكم. الحمد لله. وياك. وكان عليه تعليق وكان عليه تعليق وكان عليه تعليق إذا كنت أنت ظالم تخسى نفسك من الظلم، لكن لو أنت لست بظالم لا تبالي بهم. أنا أقول لك هو لو أنت ظالم تخشى على نفسك، لو أنت مظلوم لا تبالي. ما حكم العمل في الشيشة؟ حرام، تعاون على الإثم والعدوان. يقول نفسي أرى سيدنا محمد ماذا أفعل؟ اسأل الله يا رب أرني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في رؤيا. معنى غسل البراجم، إذا كنت تقصد حديث الفطرة عشر فهو حديث معلول ولا يصح، صاب خمس من الفطرة. والبراجم من الأشياء التي بين المفاصل وبعضها، هذه تسمى براجم. تحت الأبواب أحيانا تسمى براجم، كل ما كان بين بعض المفاصل يطلق عليه براجم. كذلك أدخل فيه قل في ما بين الفخذين بارك الله فيك. يقول عندي صديقي ينكر جهاد الطلب ويقول إن الله يظلم عباده بعد، هذا شخص جاهل، وإلا لأنه يخطئ كل الفتوحات الإسلامية، يخطئ كل الفتوحات الإسلامية التي نشرت الإسلام والتي بذل فيها الصحابة مواجههم. بين النصوص قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، الآيات متعددة في هذا الباب. غزوات الرسول ينكرها. السلام عليكم. الحمد لله. لماذا؟ لكنهم يرون أن الحسن جنح للصلح وهم لا يجنحون للصلح. أيوة، يرون أن الحسن جنح للصلح وهم لا يجنحون للصلح، ويقولون أن والله أنا ما أدري عن صحة نسبته، بعض العلماء يصح نسبته إليه وبعضهم ينفي نسبته إليه، لم أحقق سنده. بعدين لا يعنينا هذا الشخص، يعنينا الموجودين الآن وأفكارهم الشاذة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس واحدة واحدة كده، واحدة واحدة عشان نستوعب، يعني كي نستوعب. ما إذا كان الله يعني الله كمن خلق الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي، لا تسترسل في التفكير. وعندنا اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، الله خالق كل شيء. قال الله تعالى في شأن نفسه، يقول تعالى ذكر في شأن نفسه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، فلا تسترسل في مثل هذا التفكير. وفي شراب الناس يقولون أن إذا كنا أن من خلق الله انتهي، الرسول قال انتهي، إذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. طيب، لماذا عندما نتكلم في بحث الملائكة لماذا وصل الله الله قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال فعال لما يريد. نعم، ويبكي. بارك الله فيك يا أخي محمد بن جمعة. يقول أبي رحمة الله كان قد أوسى بخذ مبلغ معين كل شهر صدقة له، فأمي بعده كانت تخرج كل شهر فعل، لكن فترة احتاجنا المال. بعد أن مات أبوك المال مال وارث، المال مال وارث، إذا كان حدد القدر الذي يخرج للصدقة التزموه. أما إن قال أنت يا ابني يا فلان اخرج عني من مالك أنت كل شهر صدقة، ليس بواجب التنفيذ، لكن من تركته هو لا بأس، بما لا تجاوز الثلث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. الله يبارك فيك، تفضل. شيخنا في تطبيق يسمى بالتيك توك، والله يا أخي الكريم معذرة، تعذرني لأني ما زلت ما تفرغت لبحث التيك توك هذا بشكل جيد، يعني معلومات وردت علي تدفعني إلى القول بالتحريم، لكن ما زلت بصدد جمع معلومات أكثر. بارك الله فيك. إذا ظهر جزء من الظهر أثناء الصلاة هل تبطلها؟ غير متعمد لا تبطلها. ما معنى ربي أوزاني، ربي أعني، ربي ألهمني، قوني ونحو ذلك؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يشهد الله أنه الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال لو سمحت يا شيخ، ما حكم من يكتب ما يملك إلى بناته خوفا من أن يرث إخواته في ما يكتب؟ هذا ظلم، هذا ظلم لا شك. الله جعل للبنات الثلثين، وهو يريد أن يعطي البنات كل ما يملك. صفوان، ما نعرف ما كلامك غير مفهوم يا صفوان. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، توفي وكان موظف، قل الله يرحمه، قل رحمه الله، رحمه الله. وكان موظف فليه وقت قاصر، فكان المبلغ اللي نصيتها راح في احد البنوك القريه، يعني احد قوانين الدوله. فبعد فتره لما بلغت السن راح سحب الفلوس، فبقى ان فيه مبلغ زياده عن الفلوس، فقال ان الفلوس دي شهاده استثمار بنسبه 15% فايده، فما حكم الزياده؟ والله يعني إذا كانت تريد الاستبراء لدينها، الاستبراء لدينها، خرجها لفقراء أو مساكين بعيدين عنها، أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. أي نعم، تسلم. السلام عليكم. وإياك، تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا له. نعم، حكم من يعمل بالتصوير، سلام، التصوير فوتوغرافي. اسأل سؤالك. هل لو رأيت أمي في النام تقول لي إنها رضيعة أن يكون تحقيقي، قد تكون من الله وقد تكون من الشيطان المنامية. لا نقطع بأن كل رؤية من الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. كنت عايز اعرف بس يعني ازاي اصلي صلاة القصر. صلي صلاة القصر كيف؟ كيف اذا كنت في السفر تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. يعني يجوز الجمع، يعني يجب ان انا اجمع؟ لا لا، الجمع مش واجب. ليه؟ هو جائز ليس بواجب. لأن الرسول قصر في منى، الرسول عليه الصلاة والسلام قصر في منى ولم يجمع في منى، لكن في عرفات جمع وقصر. نعم، يعني يجوز ان انا عشان بس ما اضيعش الصلاه الجماعه في المسجد، يعني احصل الصلاه ازاي؟ يعني انا هصلي المسجد، يعني هصلي ركعتين لوحدي مثلا في صلاه الظهر مثلا. انت معايا شغله؟ مش يعني اسأل، تفضل. يعني اقول لحضرتك انا دلوقتي جيت مثلا من سفر، ايوه، انا عايز اصلي الظهر، والظهر طبعا اقيمت الصلاه في المسجد، انا هصلي ازاي صلاه القصر ركعتين؟ لا، اذا كنت مأموما صلي كما يصلي امامك. سئل ابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عباس، ما بالنا اذا صلينا ونحن على سفر فرادى صلينا ركعتين، وإذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. أقول: أبوها لا يحبها أن تلبس النقاب، لكن لبست النقاب بعد زواج فذهبت للزيارات فأتى بسكين يبقر بطن. أعوذ بالله من هذا الجهل والغباء. لا تذهبي إليه مرة ثانية ولا تتصلي به، يقتل ابنته لأنها غطت وجهها. أعوذ بالله من الجهل. السلام عليكم. الحمد لله. أنت السبقة عنها لأجل، هي أنت السبقة حسب الفلوس. يعني ممكن إذا كنت سرية تنشئين له مسجدا، تساهمي في بناء مسجد. لا، يعني ألف وألفين. والله أنصح اشتري مصاحف كبيرة وضعيها في المساجد. يعني هي مشكلة في كل الخير. اشتريت كل ديربي نصفهم مبرد مياه، واشتريت المصاحف بالنصف الآخر لبس. وأنا جبت مصاحف الكتاتيب وكذا. الكتاتيب العالي منزقون أضعاف المساجد. رجل تقدم للمرأة زوجها ميت، قال لها إنه إذا مات لا تأخذ من أملاكه الذي اشتراه قبل زواجه منها، لا من حق زوجته وأولاده. هذا شرط العقد، شرط باطل، شرط باطل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث في تنقص من قدره لأنه في مرتبة الخليل؟ لا، ليس في تنقص. نعم؟ ليس في تنقص. يعني يجوز وصفه بذلك الوصف؟ قل حبيبي صلى الله عليه وسلم. في شيء؟ لا، ما في تنقص إن شاء الله. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، تفضل. تعلم حضرتك أنا عندي 31 سنة. نعم. والدي ووالدتي مسافرين من وأنا في فصل عمري. نعم. انا يا شيخ ما بحبش ابويا، عملت كل حاجة عشان احبه ومعرفه، وحتى الناس اللي يعني اللي ربتني سواء جدتي ولا امي ولا اخلاني يعني حاولوا ان هم يحفظوني فيه وان هم ان انا ازوره وان انا يعني احسن اليه، لكن انا مش بحبه لسه. هل هناك ما يمنع أن تزوره؟ تعال على نفسك شيئا ما وذهب لزيارته وادي له أي هدية. الحب القلبي لن تسأل عنه بين يدي الله، الإحسان يجازى بالإحسان، فإذا كان أساء فالنفس جبلت على كره من يسيء، لكن الحقوق الظاهرة أديها إليه. السلام. هل الجماع يقاس على الأكل عند الشهوة وتقديمه على الصلاة؟ إذا كنت ستنشغل به طيلة الصلاة يأخذ نفس الحكم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يسلمك. الله يسلمك. نعم. مقيم في دولة الإمارات وشغال في شركة عطور. نعم نعم. المفروض عفوا. لا فيش مشكلة، التجربة سهلة، التجربة سهلة يعني خفيفة، الأمر سهل في هذا يعني شيء يسير نعفو عنه، سهل أمر سهل ويسير نعفو عنه إن شاء الله. يقول كنت بارد أبي رحمه الله، لكن قبل وفاته عصبت عليه بعدها ساعتين ما تأذى الله يرحمه، أريد أن يكفر عن هذا الذنب. لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله أبدا، إذا دخلت في اليأس من رحمة الله فهذه كبيرة أشد مما صنعت. وقد قال الخليل إبراهيم عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال حفيده يعقوب عليه السلام إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. عندي سؤالين يا شيخ. سل. السؤال الأول، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل ولم يتوضأ واختفى بالغسل وصلى بذلك؟ ما عندنا أي خبر يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عفوا توضأ بعد أن اغتسل، اغتسل ثم توضأ، لكن عندنا ما يشهد لنا من السنة القولية أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا معتزلا القوم، والنبي صلى مع أصحابه لما انقضت الصلاة رأى رجلا معتزلا القوم قال ما منعك أن تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، فأتي النبي بذنوب من ماء فقال له خذه فأفرغه على نفسك، خذه فأفرغه على نفسك، فلم يمره بالوضوء. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. جنين توفي في الشهر التاسع، نسأل الله أن يأجر والديه، نسأل الله أن يأجرهم شفيع. ورد حديث في مقال السقط يأخذ بسرر أمه إلى الجنة لكنه لا يستطيع، لكن عندنا ما يصيب المؤمن وإياك من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياها. عفوا. السلام عليكم. وياك. التصوير الفوتوغرافي لا يجوز إلا للضرورة. والله يا شيخنا لا يجوز إلا للضرورة وعند الحاجة. قال النبي لنا المصورون وجاء رجل ابن عباس فقال يا ابن عباس ليس لي عمل إلا من هذه التصاوير. قال ادن مني فدنا منه فقال له إن كنت صانعا ولابد فاصنع الشجرة وما لا روح فيه لكن ضرورات تقدر بقدرها. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. ما هو إذا عايز الصورة الصورة عند واحد. أنا أجبتك يا أخي أن العمل التصوير لا يجوز إلا عند الضرورة الفوتوغرافية عند الضرورة والحاجة. السلام عليكم. منتقبة لكن عملت عملية دعامات والدكتور قال لا لازم نزع النقاب بيأثر على الدعامات. اسألي طبيبا آخر تفقد كلمة الأطباء على ذلك فلك عذرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ثلاثة شيخ عند السلام بس بعدين. تفضل. لو رجل قال لمراته طلاب الثلاثة لو كلمته فلانة أو دخلت بيتك وكده وكده دي بسبب طلقة عليه بس كده تاتي نفذة والزوجة قال لها كده فهي عاوزة تكلمها فقال يكفر عن يمينه على شرط ولا بيبقى يكفر عن يمينه. طيب كفارة يا شيخ؟ إطعام 10 مساكين. 10 مساكين؟ نعم. يعني الشيخ جزاك الله خير. غير. لا في الفوتوغرافيا يا شيخ، في عفوا في التصوير عموما. التصوير الفوتوغرافي معروف في الصدر الأول. لكن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيت عائشة فوجدها سترت سهولها بقرام في تماثيل. فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام وجعل منه سدتين. السلام عليكم. طه. نعم تفضل. تفضل. ما في. تفضل. والله لك أن تكمل لأن الله قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال أنا أقول لك النبي نهى عن إضاعة المال إذا حضرت الكلام ما في مشكلة. أحسنت يا هادي بن منصور الأخ الذي من العراق وتسمى بعبد الحسين. نحن عبيد لله لسنا بعبيد للبشر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حضرتك دلوقتي لما باجي أسلم على ولد عمتي. تصافح ولا تسلم؟ نعم. تقصد تصافح أو تقصد السلام؟ اي مصافحة يعني العمل. نحن لسنا بمرجئة. تعرف انت ان المرجئة الخبثاء ومن سلك سبيلهم من غيرهم من فئات الضلال يقولون الايمان قول بلا عمل، ويقولون يقول بعضهم تصديق بلا عمل، هذا قولهم الضال. لكن أنت تقرأ في كتاب الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا تزمت. كيف تزمت؟ بارك الله فيك. الله يرحمه يا عمرو بن رشد. بالواجب عليه سؤالهم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. عليك بالدعاء والاستغفار لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا رب أن لي هذا، يقول باستغفاري، يقال باستغفاري ولدك لك. حج عنها إن استطعت، إن كان عليها دي ونسددها. السلام عليكم. سأل السؤال الأول: هل أجر الصيام عشرة يتعدى الصيام العاشر فقط أم يجب أن نضم إليه التاسع؟ لا، العاشر فقط. صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. السؤال الثاني يا سيد: يعني لو واحد أخذ نية في قوله تعالى وعاشر ولا بالمعروف وغادل زوجته، هل يوجد على ذلك؟ غادل زوجته؟ تقول غادل زوجته؟ لا لا لا. طيب يعني أنه هذا من باب المعاشرة بالمعروف، ما في مشكلة يعني. هل يؤجر؟ ما في، يؤجر إن شاء الله. يا حبيبتي يا حلوة يا جميلة، تغني لها تغني لك، ما في مشكلة إن شاء الله. يعني الطيب من القول مع الزوجة لا بأس به. لا، أنا عارف لا مش مشكلة، بس أنا بس أن هل يؤجر على ذلك؟ لا أخذ منه إن شاء الله مجهور. مرحبا بك يا أيمن أبا عمار، بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. تفضل. حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت كلمت حضرتك عن قبل عن عمتي التي يعني صلاة ربنا ومرض الشلل وفي ذلك. الله يعافيها. أنا دلوقتي يعني كان يعني لو سمحت تديني موضوع النقطة، لأن والله الموضوع ده بسبب قطعة رحم شديدة. ممكن كلمنا أنت، كلمنا على الهاتف الخاص. دلوقتي لما جت عمتي مرضت وجلست عند جد وأقامت يعني. جد وجدتي خدموها لمدة 15 سنة من غير الاحتياج لأبي أو عماني. بس غلطت. طيب بعدين؟ المهم بعدها يعني جدي تعب ولم يقدر، ففرض على عماني إن هما كل واحد ينزل يغلب الأسبوع. يعني شوف مصالحهم، شوف مصلحة عمتي، تحتاجهم لمدة أسبوع. وبعد ذلك ما السؤال؟ السؤال يعني دلوقتي هو فرض على هما أربع إخوة، عمامي ثلاثة قاعدين جالسين مقيمين بجانب جدي، وأبي مقيم يعني خارج القرية في بيت معزول لوحده. ودلوقتي برضه عمامي بيخلص شغلهم مثلا على الظهر، وأبي بيخلص شغله على المغرب. المهم أن هو دلوقتي يعني أجبر يعني أو ألزم عمامي الثلاثة كل حاجة في الأسبوع، ولكن أخرج أبي من هذه من هذا الزام. هل كذا يعني في الظلم؟ ويمكن الله عز وجل والدك، لكن أبوك لا. بس انتظر عليا، بس انتظر عليا. ابوك ما عندوش زور برضه، لازم يلايمها شويه. ابوك يزورها الحين بعد الحين ويدفع فلوس لها يكرمها، يدفع فلوس ويكرمها. ما اللي هي عشان تحب لها ابوك؟ الاخرون يخدمونها ليلا نهار. الحمد لله. ايه فهمت ايه من السؤال؟ اللي هو ان شاء الله يعني ابوي يعني يويت، بس ما مش ملزم اللي هو يعني ينزل يرضي، لأن يعني أنا ما أعلم. سؤالك الثاني. السؤال الثاني إن دلوقتي يعني هم ثلاث عمامة وما ثلاثة، فدلوقتي واحد جه بعد فترة وتعب وأنا إيه ما عنديش نادي. طيب. فدلوقتي عمل زي أبوك يعني. آه. عمل زي أبوك، ماشي. فجيت دلوقتي يعني عنده أرض. إيه. مقسمة بين أبو وعمامة بالتساوي. إيه. هل اللي مش هينزل منكم أنتوا ثلاثة من الأرض بتاعتي؟ طب ناخد من أبوك أيضا، ما أبوك زيه؟ لا، ما هو بقى أقول لك عنده عشان البيت عندول كمان شو يدفع بيه. فلوس يدفع للي بيخدم. هو بيعمل بيشوف ما بيخدش غير المغرب هو يعني. المهم بالله بالله خلصني، الله يرضى عليك. ماشي، هو بيدفع أموال يعني. فهل يعني لو أخذ من أحد عمامه اللي ما بينزلش أرض، هل هذا جاز من كده يكون ظلمه؟ على حسب القدر، إذا كان شيء خفيف متحمل لا بأس، لكن يظلم لا يجوز الظلم. السلام عليكم. يعني يجوز للجد أن يكرم من يخدم، إنما يحرم من الميراث شخصا. لا، هو الآن الذي يخدم عماتكم يا أبنائي لأخت لهم له مبلغ كذا كذا، يجوز أن يميز الخادم الذي يخدم بمبلغ من المال. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، بالنسبة لفترة أخذ المال من صاحب العمل إن كان قد أخذ مال الإنسان. أيوة. حضرتك أجزت ذلك إن كان قد سرق مالنا وفي طريق ما يأخذ فلوسه. طيب، استدلالا بحديث امرأة أبي سفيان إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينا ما يكفيني أنا وهذا. طيب، بالنسبة حضرتك لو أخذنا بالفتوى دي كل إنسان يدعي أنه صاحب حق. احنا نكتب في حال صدق السائل، يعني في مسألة شرعية اسمها مسألة الظفر أو الظفر. شخص مظلوم ظفر بحقه من الظالم، له أن يأخذ قدر حقه. اسمع الكلام الآخر بس يا حبيبي، اسمع الكلام الآخر. كل إنسان يدعي أنه صاحب حق، مش ممكن يحدث فتنة في المجتمع. تصبر علينا نتكلم. أنا لست مع الذين يدعون أن أتكلم كلام لمظلوم حقيقي. المظلوم الحقيقي مظلوم، يعني كلمة مظلوم تعنيها مظلوم، له أن يأخذ الحق من ظالمه. توصيفه ما مظلوم غير مظلوم هو يقدرها لنفسه، لكن أنا سألت سؤالا، شخص ظلم عمرو ظلم زيدا، فوجد زيد حقه لعمر فأخذ مقابله، لا بأس. ذكرت لك أدلة كثيرة، وجزاء سيئة مثلها. ذكرت لك أن يكون تقيا وارعا عشان نأخذ بالفتوى دي للنوع. ما يلزم يكون تقي ولا ورع، يأخذ قدر مظلمته خلاص. ده كلام مجمل. كانوا يكذب علينا ويقول أنا مظلوم وهو مش مظلوم، ده اللي تعنينا نحن. نوجه إلينا سؤال، هل المظلوم أن يأخذ الحق من ظالمه؟ نعم، له أن يأخذ بقدر الحق. ذلك من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وأنت لو اكتويت ستفكر جيدا. أنت لو واحد مثلا تحويشة عمرك مثلا خذ منك 100,000 جنيه ورفض الرب، لن تأخذ شيء. بعدين مكنك الله من 100,000 من باب آخر عنده، تأخذها وتتركها. طيب، لكن أقصد أن في ناس كتير بتدعي أنها أتحقق. يا أخي فهم الكلام يا أخي، لا نتكلم على المدعين. تمام. السلام عليكم. نقول من ليبيا بها الأسلحة، ما الحكم في هذا؟ إذا كنت تساعد على إشعال الفتنة وقتل المسلمين لبعضهم البعض لا يجوز ذلك، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن إذا كنت تبيع أسلحة للناس يقاتلون كفارا، في هذه الحال إعانة المسلمين على قتال الكفار جائز إذا كان القتال بترتيباته الشرعية المعلومة. لكن إذا كنت ستساعد على فتنة لا يجوز. هذا السؤال ليس في النص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يا رب وياك. لو سمحت يا شيخ، ايه راي حضرتك في كتاب الروح وكتاب مدارج السالكين؟ اما الروح فهناك طعن في نسبته لابن القيم رحمه الله، اما كتاب مدارج السالكين لا انصح به، لا انصح به. ان انصح بامور كثيره جدا، تفاصيل وفي تفصيلات كثيره ليس لها مستند لا من كتاب ولا من سنه، وفيه بعض التصوفات لمؤلفه لمؤلف الكتاب نفسه، في عدد من المسائل تحتاج إلى بحث. وأنصحك بمراجعة كتاب أخينا السعودي الذي عمل رسالة الدكتوراه فيه اسمه زايد بن زيني الآن. رسالة الدكتوراه موضوعة في هذا الكتاب وأحاديث ضعيفة كثيرة في لخبطة وتصوفات كثيرة في أمور كثيرة المقام يضيق بذكرها في هذا المقام. تمام. بعدين لماذا لا تقرأ الكتب التي فيها شرح كلام الله كلام رسول الله؟ لماذا لا تقرأ في التفسير؟ لماذا لا تقرأ في كتب الأحاديث الثابتة عن رسول الله وشروحاتها؟ لا لا لا لا أنصحك بقراءتهم. أولا كتاب الروح في طعن شديد وفي نسبته لابن القيم وفي خرافات. تفهم كلامي؟ لا ليس هذا انتقاصا للإمام ابن القيم رحمه الله. ابن القيم عالم وله كتب في غاية من النفع. له كتاب زاد المعاد وله كتاب إعلام الموقعين وله كتب كثيرة نافعة. تفهم انت سميت لي كتابا الله يكرمك. دلوقتي انا الفجر بيقابل عندنا ونازل البيت رايح الجامع لما يكون الصوره قبل معاها انا بسمع حضرتك بتقول انك تستنى وتخبطها مش فاهم. لان عندنا الفجر وقته يدخل بتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. قول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ففي بعض المساجد تؤذن قبل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكل ما ننتظر حتى تتأكد. بس. يعني الأذان اللي عندنا ده طبيعي مش كده؟ طبيعي. يعني طبيعي. الطبيعة ما تأذنش. الطبيعة لا تؤذن. الوقت المحدد. لا لا. طبعا النتيجة. النتيجة بقى أنت أنا أنصح بالانتظار حتى تتأكد. من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. السلام عليكم. يا أخي الكريم كتاب مدارج السلكين كل آياته أحاديث. أحاديث أكثرها لا يثبت وفي شيء آخر فيه فيه تفاصيل ليس عليها أي مستند من كتاب ولا من سنة. وفي تصوفات أن نصحتك بمراجعة اللهم ذكرني يا رب مجلد رسالة الدكتوراه في نقد هذا الكتاب بإذن الله نذكره إن شاء الله. وإن شاء الله سنعمل حلقة مفصلة عن كتاب مدارج السالكين بإذن الله. السالكين والعارفين وكل هذه الأسماء الجديدة هذه التي استحدثها الصوفيون. سأتي الكلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجزاك الله منه. نسألك شيء بخصوص الزواج المرأة في مصر هي مسلمة ولكنها من خارج مصر. نسألكم عن حكم أو إذا كان يجوز الزواج منها بشاهدي عدل بدون ولي لعدم وجود ولي في مصر. لها ولي يقيم في دولتها. مسلم. طيب في سلبيات ستواجهنا. أولا من اليسير الآن أن يتصل الولي بالهاكف فيقول زوجتك ابنتي. هذا وارد إذا كان هذا متيسر وعندكم من يعرف هذا الولي لازم. أو يرسل ورقة توكيل لأي شخص. هل يجوز الشيخ يعني بالتليفون أو بمكالمة صوتية أو مكالمة أي إذا كنت تعرفه إذا كان الشهود يعرفون الوكيل. طيب هب أن المرأة مكرت بهم وقالت هذا ولي فاتصل واحد من الخارج قال أن زوجتك ابنتي وليس بأذن الله ماذا نفعل؟ لازم إن الوالد يرسل توكيل رسمي من دولته أو يكون هناك من يشهدون له ويوثق العقد أيضا حتى مسائل الميراث تتحقق وتسير في وضعها الصحيح. يعني أنت الآن يا أخي شفت بنت في الشارع روسية تروح تتزوجها واحد اثنين يشهدهم ما تصلى رسول الله كده أيا كانت على خلق وترتدي أو لا ترتدي في لا نكاح إلا بولي دم وليها مسلم. يعني اسمح أنك تلتقط واحدة روسية وتقول تعالى اثنين يشهدهم وتاخدها وتمشي ما تصلى رسول الله كده. نعم. هذا الذي أرى ذاته بعيني وإذا يكون الولي هناك حاضرا. إذا استطعت تذهب بدا أو يرسل لك توكيلا. السلام عليكم. صعب الناس. حكم الزواج والعقد أونلاين على الخطوبة يعني. إذا كان الشهود يعرفون الولي والبنت موافقة وينبغي أن يوثق العقد أيضا من أجل الحفاظ على الميراث وإثبات الذرية إثبات النسل. سيدنا عبد الرحمن السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما يبارك فيك. أنا عايز أسأل عن صحة حديث. سأل. طيب في حديث إذا أكل الفجر وبيدي أحدكم شارة الدماغ. حديث منكر. يعمل ذا الحديث الصحيح. لا لا حديث منكر. حديث منكر. أنا أعلم أنك ضعفت لكن بعض العلماء يصححون. من يعمل بداية الحديث على سبيل كلام العلماء هذا حديث منكر ومخالف للآية ومخالف للأحاديث الثابتة. وحكم أبو حاتم الرازي بنكارته. السؤال الثاني حديث مرة مختلف في سند ضعف. طيب حديث من غسل وغسل ضعيف ضعيف أيضا الصف الأول وإن كان بعيد عن الإمام أم يبدو من الإمام إذا كان مش فاهم إيه اللي دخلك. أنت قلت من سؤال لسؤال آخر. ده سؤال اللي هو أنا بتكلم عن بكر وقتل وبكر وقتل ودانا من الإمام يعني إذا كان هو الصف الثاني بالقرب من الإمام يجيب الصف الأول بس هو بعيد عن الإمام يعني الأول الصف الأول أفضل. قال النبي عليه السلام لو يعلمون ما في الصف الأول لاستهموا عليه. لهذا القدر أستاذي حمدا الله مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض من أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا فقل لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تأثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم اجعلنا نورا وأعظم لنا نورا يا واملأ قلوبنا نورا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ووكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين، وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع صحتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وانصرنا يا خير الناصرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا، وأصلح سرائرنا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم فك أسر أسيرهم، واخذ الدين عن دينهم، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، واشف مريضهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم حتى نقام، وجنبنا البدع ومحدثات الأمور. اللهم جنبنا البدع والمبتدع، اللهم جنبنا البدع والمبتدع يا رب العالمين، واكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعذنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.